أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِنْ جَنَحُوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يَا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا حرض المؤمنين على القتال إيه

وإن يريدوا خيانة وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء براءة من الله ورسوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين فأجره حتى